بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا جميعا لهذه الآيات التي تليت على غير ترتيب منا، وكل آية من الآيات تحتاج لوقفة، لكني أكتفي بجزء من آية هي قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فذاك وعد كريم من رب كريم، فهل يخلف الله وعده؟ حاشاه. لكن الناس غيبوا عن حقيقة النصر. النصر عند الناس حصروه في غلبة جند لجند، في غلبة جيش لجيش، هذا النصر عندنا. أما في ميزان ربنا فالنصر له ألوان شتى وأحوال عدة. المتدبر في القرآن يذهل، كيف نصر الله المؤمنين في كل المواقف، كل قصص القرآن، وهو يمثل ثلث القرآن، مداره حول نصرة الله للمؤمنين. وإن لم يكن لهم جيوش، وإن لم يواجهوا أعداءهم في قتال، ظهور الحق بغير قتال أليس نصر؟ ذهاب الباطل أمام الحق أليس بنصر؟ انقلاب الحجة على أهل الباطل أليس بنصر؟ القرآن عدد ألوان من النصر. سعي أهل الباطل لفتنة أهل الحق عن الحق، وثبات أهل الحق على الحق أليس بنصر؟ ألوان. المتدبر في القرآن يذهل، بل كل موقف، لا أقول مرة في العمر يتحقق فيها النصر، كل موقف يواجه فيه أهل الإيمان أهل الكفر والعصيان، يقينا تحقيق قصد المؤمنين نصر، وتحقيق نقيض قصد المشركين النصر. فكل ما استهدفه المؤمن إن حققه الله له عد نصرا، كل ما استهدفه، وكل ما استهدفه المشرك إن أعطاه الله ضده عد للمؤمن نصر. يبقى النصر نوع ولا أنواع وألوان وأشكال. كيف يتحقق النصر؟ هذه مسألة رب العباد حصرها. قال: وكان حقا علينا على من؟ يبقى في حد ثاني بينصر؟ لذا حصر وقصر، فقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفي آية أخرى قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. خلي بالنا، وما النصر إلا، ما وإلا عند أهل اللغة تفيد الحصر والقصر، يعني ما فيش نصر أبدا إلا من عند الله. ليه؟ لأنه العزيز الحكيم، لا يغلب ولا يقهر، ولا يملك أحد أن يحكم الأمر ويدبره غيره. لذا قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فبين أن أهلية النصر لله مكفولة يقينا حقيقة بلا نزاع. وفي الأخرى قال: وما النصر إلا من عند الله، ثم بين النصر من عنده يقينا لأنه عزيز حكيم، ثم بين أن العزة والحكمة فيه أصل، ليس متعلق بالنصر وحده بل عام في كل أموره. فآية خصصت وآية عممت. إذا ندرك إذا كان النصر من عندي كيف يتحقق؟ اقرأوا القصص القرآن هتزهلوا. حضر مثال، مش أمثل، أمثل كثير جدا، مثال من قديم الأنبياء ومثال من سيرة سيد الأنبياء، ثم نعرج على أمثلة من واقعنا. مثال من الأنبياء، نبي الله يوسف نشأ طفلا في كنف أبويه، أبوه نبي، ابن نبي، ابن نبي، فيش بيئة أحلى من هذه البيئة، نبوة مؤصلة، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كما وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ لكن رغم أن أبيه نبي، إلا أن البيئة التي نشأ فيها كانت بيئة له ظالمة. إخوته، ودي قصة عجيبة، إخوة يوسف كم؟ 11 واحد من 12 11 ليسوا أشقاء، ستة أشقاء، ودول أبناء سيدنا يعقوب من زوجته الأولى بنت خالته الكبرى، أنجب منها الست الكبار، ودول لهم ظرف خاص، فوجوا أن أبيهم تزوج امرأة ثانية بنت خالته الصغرى، وأنجب منها يوسف وبنيامين، فوقع بينهم تحاسد عجيب رغم أنهم إخوة. زوجته الأولى أهدته جاريتها فرزق منها بولدي، أوه بمنها ولدي، زوجته الثانية أهدته جاريتها فوهب منها بولدين، يبقى أصبح كام؟ 12 6 2 2 2 الستة الكبار غلت قلوبهم من يوسف وبنيامين، لأن الله منح يوسف وبنيامين منح لم يمنحها الأوائل، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. من يمنع الله من وهبته أو من عطيه؟ لا أحد. سيدنا يوسف كان محبوب جدا من أبويه، وكان بر جدا من أبويه نرغب صغر سنه. هذا الأمر جعل قلوب الستة يغلي من يوسف. طب إيه ذنبه؟ المحبة بتاعت ربنا ليست في يدي، مش كده ليه؟ لكن الشيطان دخل لهم من باب الحسد، فحسد يوسف وبنيامين واستعبدوا الأربعة الباقين، اعتبروا دول أولاد عبيد وإماء، فاستخدموهم وشحنوا قلوبهم وملؤوها عداوة. يعني الأربعة الباقين كان ممكن يبقى حبايب ليوسف وبنيامين، لكن الكبار لهيمنتهم وقوتهم استطاعوا أن يستعطفوا أو يأخذوا أو يهددوا الأربع الباقين إن لم يعاد يوسف وبنيامين. فكان النتيجة سيدنا يوسف وأخيه أصبحا عدوين لإخوانهم العشرة. ولذا يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ازاي؟ اسأل هتلاقي أبواب للسؤال واسعة جدا. آيات للسائلين: إذ قالوا ليوسف وأخوه الاثنين من نصف العشر أحب إلى أبينا منا، فحطوا معهم الأربعة بقية العشرة، ونحن عصب، ده احنا الأخوياء واحنا الكبار واحنا الأغلبية ديمقراطية، والمحبة بالأغلبية. كل سنة طيبين. في هذا الجو الحانق رب العباد عايز ينصر يوسف، طفل مؤمن موحد حسن الخلق لم يغالبه شيطانه لم يفسد عليه إيمانه، أبوه معاه وإخوانه ضده. البيئة دي تصلح أن يتخرج فيها نبي، رغم أنه بيت نبوة، لكن البيئة لا تخرج نبوة. فيأذن الله بتحويل حياة سيدنا يوسف بإيه؟ برؤية، فيجعل الرؤية دي مصدر نصر ليوسف. إي والله، في الجو الحانق ده يأتيه النصر في صورة رؤية يراها فيعرضها على أبيه، أبوه نبي، يستنبط من الرؤية نصر الله ليوسف وتمكينه. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دي الرؤية. الرؤية تقلب حياة إنسان، تسبب نصر وتغير ملك. إيه والله الرؤية، وهنشوف. شوف رؤية في حياة سيدنا يوسف وفي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، معاني دقيقة جدا. نصر بالرؤية، اي والله بالرؤية، يقصها على أبيه، يسمع الرؤية يعي منها الدرس لأنه نبي ولديه علم. فبدأ يحذر يوسف: إن كانت البيئة اللي حولك تنازعك بهذه الصورة فلو اكتشفوا الحقيقة لكانت قاصمة الظهر بالنسبة له. فحذره: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وبدأ بالتحذير قبل التأويل، قبل ما يفسره. لحظة سياق: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى يعلم الأب إن الشيطان أثر في أولاده الكبار وهيؤثر لضعف إيمان لا لقوة إيمان فيهم. تابوا في آخر عمره، ده موضوع ثاني، لكن نتكلم على البداية. وبعدين أول بعد ما حذر أول قال له: وكذلك يجتبيك ربك. اجتباؤه له، استخلاصه له، أليس عين النصر مع ناس بيعدوه؟ طب انتوا بتعدوني وربنا كتب لي المحبة، مين اللي منعها؟ هيرفعنا رغم أنف الجميع. ولذا عبر: وكذلك يجتبيك ربك. أليس اجتباء الله له واصطفاؤه عين النصر والتمكين لطفل مؤمن؟ طفل مؤمن. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. واستنبط من الرؤية إن مجال نبوة سيدنا يوسف فين ومعجزته فين؟ في التأويل. ويعلمك من تأويل الأحاديث، مش رؤية تشوفها بس، لا، ده الرؤية دي مفتاح لعلم ستتفرد به من بين البشرية. لا تذكر الرؤية إلا وأستاذ التأويل فيها يوسف، معلم علم التأويل، أستاذ الأول في العالم في التاريخ البشري كله. ويعلمك من تأويل الأحاديث. بس قال له: لا، ما ممكن يبقى اجتباء واصطفاء بس بإيمان وبتأويل الرؤية علم. بس قال له: لا، ده فيها نبوة. ويعلمك من تأويل الأحاديث فقط. قال له: لا، ويتم نعمته عليك، نعمة النبوة، وعلى أبويك، أبوك أمك، كما أتمها. ها؟ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها. وبعدين خلي بالنا بالتعبير: ويتم نعمته عليك وعلى مين؟ من آل يعقوب، سيدنا يعقوب وأهله كلهم. يعني سيدنا يوسف هيكون سبب في صلاح الـ11، سبب في نجاة الـ11 من العذاب رغم ما يفعلوه به. وكل هذا يستفاد من كلمة آل يعقوب. فكلمة الآل تشمل الشخص وأهله كله. فوجود سيدنا يوسف نعمة على أبيه، نعمة على أمه، نعمة على إخوانه الذين يعدوه. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. دي مش بتاعتنا بقى، دي بتاعته هو. إزاي يحصل الكلام ده في الجو النكد ده؟ دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الكريم، بتاعت العليم الحكيم اللي أعلم إزاي ينصر وكيف يحكم النصر. وضحت؟ خلاص. سيدنا يوسف إخواته عايز يتودد إليهم، عايز يكسبهم، ضغطوا عليه، حكى الرؤية، اتقلبت المزج رغم التحذير، فتحول القوم من صابرين عليه لأناس ضاقوا به ذرعا لم يحتملوا البقاء بينهم، بقاه بينهم. فبيتوا له أمرا بليل، فجاءت العبارة اقتل يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. حياتنا مش هتستقيم مع أبينا إلا إذا خلصنا من يوسف. الله. طب أنت عايز أبوك يحبك زي ما بيحب أحد أبنائه، تروح قاتل ابن أو طرده متوقع أن يحبك؟ لكن الشيطان لبس عليهم الحق بالباطل فأوهمهم. لو أن أباهم خلا من يوسف وحبه بإبعاد يوسف عنه لأحبهم هم. سلامات، ده حب بالعافية بقى، في حب بالعافية كله إلا دي. فالقلوب لا يملكها إلا مقلبها. وضحت؟ والكلام ده على فكرة يا أخوانا سنه هم وبني إسرائيل على إسرهم لغاية النهاردة. التأويل ده مرض فيهم، يعرف الحق ويلو علق النص. نجد نص في الكتاب المقدس في العهد القديم في التوراة ينسبوه للرب أنه ناداهم أنتم الشعب لتفسدوا شعوب الأرض، لتفسدوا شعوب الأرض حتى لا يبقى على أرض الرب أحدا أقل فسادا منكم فيرضى عنكم الرب. يعني أنتم فسدانين فسدانين، ما فيش فايدة، مش هتنصلحوا. طب خلاص ما دام مش عارفين تنصلحوا افسدوا الباقيين، بس خلوا فساد الباقي أكثر من فسادكم. ما ربنا لازم يرضى عن حد، يبقى هيرضى عنكم أنتم لأنكم أقل فساد مش لأنكم صالحين. تخيل المنطق المعكوس ده ينسبوه لله في وحيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وضحت؟ خلي بالنا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. القاتل يبقى يوم من الأيام صالح؟ هذه المقاييس المعكوسة. اقتلوا توب يا أخي، لما تخلص من شر اللي منكد عليك ده تهدى وتتوب سعيد. ما شاء الله ما شاء الله على الأفكار المقلوبة. قال قائل منهم، ده المفكر الكبير بتاعهم، لا تقتل يوسف. طب بلاش القتل، لأن حسبها إزاي نبقى صالحين وقتله. طب نعمل حاجة أخف. قال لا تقتل يوسف وألقوه في غابة الجب، ارموه في البير وخلاص، ما تبقوش قتلتوه، لو مات يبقى مات غريق مش أنتوا اللي غرقتوه. شوف حتى أخفهم برضو المكر في دمه والتلبس في فكره. لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يمكن حد يلقط ولا حاجة أو يغرق، دي مش خطيئة بقى، نبقى احنا خلصنا منه خلاص، حد خده باعه والاستعبده مش قضية. وأجمعوا على هذه الفكرة، راقت لهم، فطلب من أبيه هذا الطلب العجيب، يا أبانا. بنخلي بالنا يا إخواننا، دايما الماكر لا تستقيم له عبارة، العاقل يدرك ذلك، والعبيط لهبل يلبس عليه الحق بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ الله، أنت مش أمن عليه ليه؟ طب أنا قلت لكم مش أمنكم عليه؟ لكن العبارة تدل أن وراءها ما وراءها. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سيدنا يوسف فطن، سيدنا يعقوب نبي واعي لا يخدع، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. بعد الكلام قلته ده ذهبكم به نفسه مصدر حزن لي وألم، مش مستريح مش مستريح. إني ليحزنني أن تذهبوا به، دي عبارة كاملة لوحدها يا أخواني مستقلة برأسها. إني ليحزنني، يؤلمني ألم شديد إنكم تاخدوه حتى لو هيلعب. إني ليحزنني أن تذهبوا به، وقال عبارة تانية وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الكلامكم ده يوحي إنكم هتهملوا معاه مش هتحافظوا عليه. يبقى أبطل ما قالوه ولا أبطلوش؟ من ناحيتين، إني لا أحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. رد عجيب، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. كلمة نحن عصبة دي توحي بالفخر والكبر والتعالى ولا لا؟ كل ده أمراض قلبية، والنبي يفطن لهذا كله. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لكن تحت الضغط سيدنا يعقوب مش عايز يحرم الولد من إخواته، يمكن لما يلعب معاهم بدل ما معدينه يألفوه وألفهم، فاضطر يتركه معهم. خرجوا وهم مجمعين على ما بيته. يقول تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا، اتفقوا كله العشرة الكبار كله على أن يجعلوه في غيابة الجب. في بئرين كان أمانهم، بئر العجلة شغالة عليها والناس راح جاية عليها وميتها حلوة، وبئر كانت ميتها حلوة ملحت فما حدش بيروح ناحيتها، حدفوه في البئر ما حدش بيروح ناحيتها. بل تذكر رواية كما ذكرها قرطبي أمسك بسيف البئر ساعة ما جم يرموه أخذ يضربوه بأقدامهم على يديه حتى أفلتت يديه فسقط في البئر، سقط. لكن ربك له تدبير. يقول تعالى عن موقفهم وموقفه، اللحظة اللي ألقي فيها لقى نفسه في بئر وبئر مهجورة وهيغرق يا هيهلك من شدة الجوع مش هيقدر يطلع. ماذا يصنع؟ يذكر الإمام القرطبي أنه في هذه اللحظات اللي ألقي فيها إيديه تعلقت بحجارة على وش المية، فماسك في الحجارة بإيده ورجليه. عند هذه اللحظة التي أيقن أنها اللحظات الأخيرة في عمره وبعدها ألقى ربه، تضرع، وكانت دي أول محنة لنبي الله يوسف في حياته. لكن هل يجعل الله لعبده محنة على الحقيقة محنة؟ ده مؤمن، وربنا قال إنا لإيه وكان حقا علينا. طب ده هيهلك والهلاك ده نصر. في الهلاك يأتي النصر، في اللحظة القاتلة يفزع يوسف لرب بكلمات يضرع بها ويتذلل ويستكين إمام القطب يذكر دعاء طويل للنبي الله يوسف دعاه في هذا الموقف، أذكر من كلماته، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحدا غيرك. ده مش لأحد يسأله، يعني لو قال واحد مش عايز يسأله كمان يفزع لله أن يغنيه بذاته عن غيره. ده يدلك على قمة الإيمان وقمة الاستغناء بالرب عن جميع الخلق. اللحظة القاتلة هذه كل مواهب النبوة اللي موجودة في سيدنا يوسف لم تظهر باستثناء الرؤية. في هذا الموقف العصيب ظهرت في كلماته، في دعواته، في طريقة عرضه لدعائه. يقول الإمام قرطبي غيره: فصرخت الملائكة: يا رب، صوت خفيض بعيد، الصوت صوت صبي، والدعاء دعاء نبي. الصوت صوت صبي، والدعاء دعاء نبي. فعلمهم الرب: هذا عبدي يوسف، عبدي يوسف، يستغنى عنه؟ في اللحظة بدأت الرسالة، وفي البير بدأ الوحي. في البير إيه والله، يقول تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غابة الجب، في غابة الجب، وأوحينا إليه. يبقى بدأ الوحي فيه، بدء الوحي أليس بنصر؟ لو واحد في هم ولقي سيدنا جبريل يجيله، في نصر بعد هذا النصر؟ وضحت؟ يبقى مجرد وروده، مجرد أن يأتيه برسالة من رب، يبقى معناها هيغرق؟ كل الأهمام الهم ذهبت، وكل الأحزان ذهبت، وسعادة رؤية ملك في هذه اللحظة تنسي أي هم وغام، تنسي أي بلاء. يقول تعالى: فأوحينا إليه بإيه؟ ما ذكرش كل واحد، بس خص جزء: لتنبئنهم بأمرهم هذا. كل اللي عملوه ده حيدولك صاغرين وتعرفهم إيه اللي عملوه. يبقى معناها إيه؟ نصر وتمكين وعز، وحيدولوا صاغرين كلهم. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ده موقف النصر للمؤمن العاصي. راجعين لأبوهم يعيطوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون دموع التماسيح. ياكل الفريسة وعيط. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. الكلمتين اللي قالهم لهم، لأن أخواننا الظالم كيف يفتح الله عليه حتى في الحجة؟ تلاقيه البعيد أعمى حتى في عرض قضيته، يكاد المريب أن يقول: خذوني أنا مجرم. هو من عبارته كما قال تعالى في نص قرآن النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، مش هطلع خبائث صدورهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كم ممكن نكتب لك على جواهم: هذا منافق، وهذا حقود، وهذا حاسد، وهذا كذاب، وهذا أفك. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ومن غير السماه قال: ولتعرفنهم في لحن القول. أول ما يتكلم هيطلع إيه؟ عقارب وحيات. وضحت؟ يا أبانا مش لاقيين حجة يقولوها إلا الكلمتين هو قالهم. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن غفلون. قالوا خلاص إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. تعرف لو وقفوا عند العبارة دي كان ممكن يصدقوا، لكن عشان المرض القلب موجود ما قدرش يسكت. المريض القلب يا أخوانا عايز يبرر غلطه وعارف أنه غلطان يقينا، فيبرر بعدة حجج. ممكن حجة تبقى قوية، التانية تبقى كحيانة وتعبانة، التالتة تفضحه، الرابعة تكشف زيفه. لذا قلنا كاد المريب أن يقول إيه؟ هذوني، إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب. لو وقفوا عند هذا الحد كم ممكن يصدقوا، لكن كملوا قالوا إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا، عمرك ما هتصدقنا ولو كنا صادقين. يبقى احنا ايه وضعت وما انت مش هتصدقنا ابدا حتى لو كنا صادقين. لما يقولوا حتى لو كنا صادقين يبقى يقينا موقنين كذابين ولا وضعت وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب كذبوا في القول بس؟ لا، ما الكذاب عايز يعمل كذا حجة مع بعض عشان يبرر. راحوا عاملين عملة سودة تانية غير الكذب، يقول عنها تعالى وجاءوا على قميصه بدم. الله، في دم كذاب ودم صادق، في دم كذاب ودم صادق. حد شاف دم كذاب؟ لكن مع الكذاب حتى الدم يبقى كذاب. جاءوا على قميصه بدم كذب. ليه؟ لأن هم لما قوموا يروحوا البئر شدوا هدومه وخلوا عهاله فطلعت سليمة، حطوا عليه حبة دم بتاع خروف. طب ذئب مين ده اللي ولدته أمه يأكل يوسف وما قطعش التوب؟ خلعوا الهدوم قبل ما يأكلوا يعني؟ طب ولو خلعوا الهدوم ما ياخده يجري، إيه اللي يجيب الدم عليها؟ فإما الدم كذب يا إما الذئب حاجة ما حصلتش. ولذا يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. أول ما سيدنا يعقوب شاف الدم على القميص السليم اللي لم يقطع ولم يمس قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. دي مؤامرة خبيثة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وضحت؟ يبقى اللي حصل لسيدنا يوسف كان نصر ما كانش نصر، واللي حصل لإخواته نصر ولا هزيمة؟ أبوهم حبهم، مش قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين؟ بعد اللي حصل ده بقيوا عند أبوهم صالحين ولا بقيوا مجرمين؟ يبقى حقق الله ليوسف قصده وأعطى من عاداه نقيض قصده. فنصر سيدنا يوسف نصر، وهزيمة إخوة يوسف ليوسف نصر، فأبوه ازداد له حبا. وضحت؟ يبقى النصر في الجيش والمعركة بس، لما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى النصر إخواننا له عدة صور وألوان، أنا بضرب أمثلة بس، لكن القرآن مليء. هنشوف، خلينا شوية مع قصة سيدنا يوسف وبعدها ننقل على غزوة بدر، غزوة واحدة مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ننقل على واقعنا. ثلاث نقلات نكتفي بهم الليلة، كل واحدة عايزة لها محاضرة، لكن زي بعضها هنحاول نلمه. ادعونا ربنا عنا. الموقف الثاني عشان نشوف النص شكله ايه، يقول تعالى وجاءت سيارة. ما قالش السيارة، لو قال السيارة يبقى السيارة اللي معروفة بتمشي بالحتة دي رايحة جاية كل يوم، وعارفة فين البير السليمة وفين البير الكحيانة. كانت هتروح فين؟ كانت هتروح على البير اللي ميتها ملحة عشان طيبين. يبقى إذن السيارة اللي جاية دي ربنا وصفها بالنكرة، الوجاءت سيارة. جماعة جايين غرب ما عارفينش البير فين السليم وفين التعبانة، راحوا على فين؟ رعى التعبان. من الذي ساقهم؟ أليس سوقهم لهذه البئر وعماهم عن البئر الثانية نصر من الله ليوسف؟ يبقى النصر خد شكل إيه؟ قدر بسيطه لكنه من الله نصر. ولذا قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. قال يا بشرى ساب المية والقصة دي كلها، يا بشرى هذا غلام، بدل ما نطلع مية طلعنا بني آدم هنبيعه. وكانت تجارة الناس عندهم مباحة، اللي يلاقي واحد في الطريق ياخذ يبيعه ويكسب منه قرشين. يا بشرى هذا غلام. الله، وأسروه بضاعة. يعني أسروه بضاعة؟ خبوه عشان محدش يشوفه، يمكن أهله يشوفوه يعرفوه ياخدوه منهم. وأسروه بضاعة. دي تفكرنا الله يرحمه الشيخ كشك، واحد في البلد عندهم رحل بقول له مولانا، قال له لقيت معزة في الشارع أعمل إيه؟ قال لي لف القرية كلها قل محدش غيب له معزة. قال له طب بعدين؟ قال له لو محدش استدل عليها بعد سنة تبقى حلالك. قال له طيب يا مولانا. الشيخ يحكي لي بيقول لي خد المعزة وبدأ يلف بها القرية محدش غيب له معزة ولا في السر حد يسمع. أهدي وأسروه. وأسروه إيه؟ فخايفين عليه حد يكتشفه، لفوه غطوه مش هتشوفه. وأسروه بضاعة وبعوه في سوق النخاسة بيع البشر. لكن قدر الله ومراد الله يأتي. ربنا عايز يخليه ما يبقاش عبد، لا لا لا، ده عايز يمكله فيجعل من يشتريه لحظة وصوله. ساعة ما يوصل السوق يدخل السوق وزير الداخلية. وزير الداخلية كان عقيم ما بيخلفش، هو مراته وزير، مش أي وزارة، وزارة سيادية، رئيس الشرطة عزيز مصر. طبعا وزير الداخلية من خيب يشتري حد في حاجة بيشتريها تمنها، كل سنة طيبين طول عمره بتوع الداخلية كده إلا من رحم ربك. ولذا يقول تعالى وشروه بثمن بخس، بأقل ثمن. كام؟ الدراهم معدودة. ده الدراهم أقل العملة، والتانيين عايزين يخلصوا منه مش لسه مخبينه، فقول لك قرشين أحسن منه خلاص قبل ما حد يكتشفه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وسيد خليل بيشتري، مش عاجبكم المبلغ ده؟ طب بلاش مش عايز. وعارف انهم مزنوقين وما يشتريش الا من مزنوق، ده راجل وزير. فمن المزنوق المضطر يبيع، هيبيع بأي ثمن، هو ياخد بأي ثمن. لا إله إلا الله. خلاصة القول أخذه، خلي بالنا يا إخوانا، سيدنا يوسف ما كانش طفل عادي، ده كان وسيم جدا، أوتي شطر الجمال في عصره. يعني لو وزن جماله وجمال أهل عصره لرجحهم جمال يوسف. لما يلاقي طفل بالجمال ده كله يشتريه بهذا الثمن البخس ويزهد فيه، لكن ما لقاش منهم مساومة. ما لو لقى مساومة ممكن يرفعوا سنه، لكن هم عايزين يخلصوا كمان. هو بخس الثمن وهم عايزين ايه؟ يخلصوا، فقبلوا البيع. خلاصة القول أخذه لبيته. قال لها الولد ده ما ينفعش شكله عبد، شكله ما يوحيش انه عبد. عبد مين؟ هو يعرف حقيقته؟ ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم اخواني. فلما رأى المشهد ما رضيش يستعبد وعز عليه، قال عسى ان ينفعنا أو نتخذه مش عبدا الولد. ولذلك هنلاقي منظر عجيب جدا، لم يعامله إلا معاملة ابنه بالتبني، مش هيلاقي ولد في حياته أجمل من يوسف، لا هو ولا امراته، فيضفي الله الجمال على يوسف ليبهر به قلب العزيز وجودته، فيتحول بعد أن اشتراه بالثمن من عبد لولد. وطبعا ابنه زلدخ ليه يتربى فين؟ أحلى تربية وفي أحلى المدارس، مش كده ليه؟ الكلام ده كان ممكن يحصله في وسط اخواته؟ كل سنة طيبين. ولذا يبين تعالى ان وصوله لبيت وزير الداخلية رغم انه واصل في صورة عبد، الا ان هذا الاستعباد كان لون من النصر من ربنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ده عبارة العزيز، رب العزيز الحكيم بقى عليه قال وكذلك باللي حصل ده مكنا ليوسف في الأرض. مكنا، تمكين، التمكين نصر مش نصر، ده أبو النصر وفي ثمرة للنصر إلا التمكين. فلما يمكن وهو عبد له حمل صاحب جيش ولا قائد لواء ولا قاتل، لكنه نصر الله للمؤمنين، يبقى ده صورة النصر مش صورة النصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بس لا، والعلم اللي وهب ليه هيشتغل كويس، جو جميل وخدمة عال وحياة معيا وكل حاجة زي الفل، مخه يشتغل، قلبه يشتغل، مفيش صراعات، مفيش هموم، مفيش أحزان، مفيش ألام. ولذا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. والله إيه الغلبة اللي هي إيه؟ النصر. يبقى فيها غلبة وفيها نصر وفيهاش. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، بقى راجل دخل على 40، هو كان حاله ايه؟ كان قد جمع الله له جل العلوم في فين؟ في بيت وزير الداخلية. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى إعطاء المحسنين في وسط هذه البيئة العلم والحكمة نصر ومش نصر، ده هي ده مؤهلات النبوة أخوان، هيأها الله له وهيأ له بيئتها التي فيها يتحصلها. نصر مش نصر، كل سنة طيبين. لغاية ما وصل لمرحلة امرأة الوزير نفسها شافت فيهم شخصية مش عادية، الولي عمال تتابعه، علم ايه وحكمة ايه واخلاق ايه وإحسان إيه وجمال إيه وبعلها يسوي جنبه إيه. طب ده أنت يا ولي وزيرة زوجة وزير الداخلية، يعني أنت في عش الدبابير ومرات أبو الظالمين، كل ده نسيته أمام ما عاينت من يوسف من جمال وعلم وحكمة وإحسان وحسن خلق وحياء. اللي اتهبلت ضحت ببيتها وبجوزها وبالوزارة وبالمنصب وبالجاه. يقول تعالى وراودته التي هو في بيتها، في بيتها، ده هي سيدة القصر، عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وفي قراءة هيت لك، وفي قراءة هيت لك، هيأت نفسي لك، كل لك، عرض لك، نفسي لك، كلها معاني وردت في هذا النص بهذه القراءة التي تريد. هيت لك كان الرد إيه؟ خلي بالنا موقف زيد كان كارثة عليه للأبد ولا لا؟ تثبيت الله له أليس نصرا؟ قال معاذ الله، يا عم ده انت شاب وجمال وحلاوة وغريب، يعني لا أهل هيلموك ولا أقارب هيخوفوك، ها؟ وهي اللي عرضت، انت مطالبتش، وامرأة جميلة، اوف هقول ايه بس، وامرأة الوزير، وزير الداخلية، يعني هتجوز وحدك احيانا؟ تبصان طيبين يا اخوانا، هينقب راحته، يعني كل المواصفات موجودة وكل الظروف متاحة، ومع ذلك يقول معاذ الله، معاذ الله. التثبيت من أول لحظة، أليس هذا نصر؟ وذلك ربنا يمن على نبيه بهذا، يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فسمى التثبيت إيه؟ نصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، بس، ويثبت أقدامكم. يقول أهل العلم فقد ينتصر المرء ساعة ثم يهزم إلى قيام الساعة. تثبيته على النصر أعظم من النصر، تثبيت العبد على الحق أعظم أنواع النصر. إذا ندرك تثبيته في هذا الموقف القاتل كان نصر من الله للمؤمنين. قال معاذ الله، والحجة البينة إنه ربي، جوزك ده هو اللي رباني وتبناني، إزاي أخونه؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إزاي أظلمه بعد أن أحسن إليه؟ اللي رباني هذه التربية الراقية ما تربتهاش في أبويا، في وسط إخواتي، ربها للغريب، أخونه أظلمه في أهله؟ شوف الرد العجيب، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طبعا سمعت الكلمتين شاطت، انت ناسي نفسك الحكاية، ده أنا سيدة القصر، ده هي سيادة اللواء، انت اللي جرالك، هي الحكم الفعلي، هي الحكومة. وذلك بتقرب من الجماعة دول أول ما تيجي سيرة اللواء يقول لك الحكومة. كان معنا أخ فاضل عامل الرنة بتاع مراته بوليس النجدة، أول ما ترن بوليس النجدة الكهرب الوقت تكلم الحكومة. ما بنقولش الكلام ده عشان حد يعملها. الشاهد اشتاطت غضبا فتحولت من قول لفعل. يقول تعالى ولقد همت به، ولقد همت به. نفهم سياقات القرآن يا إخواننا العجيبة ودقيقة ومفصلة على علم العليم الحكيم. ولقد همت به جملة كاملة، الواو هنا لإيه؟ لا، الواو هنا للقسم، يعني والله لقد همت به، فأقسم تعالى على فعلها أنه تحقق. مش أقسم بس، وأكد بأعلى المؤكدات. أعلى المؤكدات عند العرب كام؟ ثلاثة، ولك يمين ثلاثة، طلاق ثلاثة، كله ثلاثة، ماشي؟ يبقى أعلى المكدات عندهم ثلاثة. فين الثلاثة؟ القسم يستخدم في التوكيد، يبقى الواو دي قسم حذف المقصف به، يعني والله، يبقى القسم نفسه توكيد. ودخل اللام على جواب القسم، كان يقول والله قد همت به، قال لا، لا قد همت به، فاللام توكيد. اللام إذا دخلت على جواب القسم أفاد التوكيد، وقد التحقيقية تفيد التوكيد. يبقى أكد بالقسم وأكد باللام وأكد بقد، فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات أنها همت به، جريت وراحت فاتصه عشان يعملها بالعافية، هي اللي تغتصبه مش هو اللي يغتصبه. ولقد همت به، ده مفاد العبارة باختصار. طب بعدين ولك وهم بها لولا أن رآ برهان رب. طبعا الجزء ده لبس على، للأسف هقول للأسف، حتى على كثير من المسلمين اللي مش قادرين يميزوا اللغة في السياق والنظم، ولك ما ربنا قال وهم به، يا سلام، يعني هم به، ها فهمنا ايه من هم بها؟ الكلام ده قاله اليهود لانه لم يسلم من لسان النبي. لما تقرا نص التوراه ولك فلما همت به جلس بين اربعها وفك دكه السروال، فك الدكه برضه، هو ده الهم عنده؟ عندنا ده ابدا. اذا كان من البدايه قال معاذ الله، ازاي يبقى هم؟ نفهم لغه عربيه، ها العباره يا اخواننا فيها اداه ربط، اداه شرط، اسمها لولا. ولقد هم وهم بها لولا، لولا اداه شرط، لها فعل شرط وجواب شرط. لا يقع جوابها ولا يتحقق الا اذا تحقق الفعل. اقول لولا مجيء الليله ما التقينا، ها يبقى انا لو ما جيتش كنا هنلتقي، ها يبقى لا يتحقق الجواب الا اذا تحقق الفعل. القاعده في اداه الشرط ان ياتي بعدها فعل الشرط وبعد فعل الشرط الجواب، ياتي الجواب. لولا مجيء الليله ما التقينا، لكن احيانا عند العرب قد يقدم الجواب على الاداه نفسها، مش على الجواب، على فعل الشرط، لا على الاداه نفسها. ما التقينا لولا مجيء الليل، ايه اللي اتغير في المعنى؟ هي هي مش كده ولا ايه؟ ما التقينا لولا مجيء الليل، لولا مجيء الليل ما التقينا، المعنى واحد مش واحد؟ لكن قدمنا الجواب. طب نمسك الايه، نرجع أصلها في اللغة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. لما رجع أصلها تبقى إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. طب هو رأى وما رأاش؟ رأى، يبقى هم ولا مهمش؟ يبقى الآية بتنفي ولا تثبت؟ عشان تعرفوا إن احنا مغيبين يا إخواننا، ده لولا بتنفي الهم منه. لولا أن رأى برهان ربه لهم، لكنه رأى برهان ربه، يبقى كيف ثبت الهم؟ وضحت؟ ها؟ يبقى هم بها لولا أن رأى برهان ربه، غيرت المعنى؟ أبدا. لكن لما يقدم الجواب عند أهل اللغة، وبعدين القرآن يا أخوانا ده كلام بلسان عربي مبين، ليه قدم هم بها؟ ليه قدم الجواب ما أخروش؟ ليه ما قالش لولا أن رأى برهان ربه لهم بها؟ ليه قدم وهم بها على لولا؟ أهل العلم علماءنا وشيوخنا قالوا العلتين. العلة الأولى لإثبات كمال رجولته، لأن لو قلنا لولا أن رأى برهان ربه لهم بها قد يفهم منها تنقيص في سيدنا يوسف، إن هو عنين ما هوش راجل، فأراد الله أن ينفي عنه ذلك ويثبت كمال رجولته. فأي قارئ لكلمة هم بها يفهم أنه إيه؟ تمام، ما فيش نقص ولا عيب خلق، وضحت؟ فنفى عنه الأنانية بتقديم هم بها. ثم بين أهل العلم أن الهم مرده لما في نفسه، هم بإيه؟ هي همت به هم جذب وزنا، وهو هم بها هم متعلق بالبرهان، هم أن يدفعها عن نفسه، ولو دفعها هتقطع هدومهم فيه من قدام مش من وراء، دليل براءته الوحيد الثياب. فكان هذا موضع برهان ربي، قال له لو دفعتها حتدان، اجري، فجرى ولم يدفع. يبقى هم بها هم زنا، ولا الآية تشير لهذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، بل تنفي عكسه، بل تأتي بعكسه. وضحت؟ بدليل قال لي قبلها قال معاذ الله، بعدين قال إنه ربي، هذا زي يكون جوزها، إنه لا يحب لا يفلح الظالمون، يعني عارف إنه ظلم كيف يقع فيه. ثم إنه نبي وكان من المحسنين من قبل ما تهم به في الآية قبلها، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى واحد حكيم وعالم ومحسن، وقال معاذ الله، وقال إنه ربي، وقال إنه لا يفلح الظالمون، وهم كل هذا ينافي هذا. وضحت؟ فاستحال يقع منه هذا، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بقية الآية تثبت هذا. ربنا قال إيه؟ وكذلك لنصرف عنه. يبقى اللي حصل ده كان صرف من ربنا عنه ولا مش صرف؟ ولا كان وقوع في الخطيئة؟ كان صرف، لو هم بها كان يدان. ما يقالش وكذلك لنصرف عنه، ما قالش الفحشاء، قال السوء والفحشاء. السوء مقدمات الزنا، فإن صرف الله عنه المقدمات فكيف يتصور أن يقع فيما بعدها؟ وضحت؟ أنا بطلع لكم معاني إخواننا من الألفاظ اللي احنا نقرأها وتعودنا عليه وكله بيعد. ها؟ وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ قال إنه من عبادنا. إيه؟ تبقى واحد من عباد ربنا يفك الدكة يا أخوان؟ ينفع من عبادنا تيجي أبدا دي مع دي ومش من عبادنا العاديين؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. لا، قال إنه من عبادنا المخلصين. المخلص اسم فاعل، يبقى هو اللي قام بالإخلاص، والمخلص أخلص مرة 12 مرة، ربنا استخلصه لإخلاص مليون مرة، فصار باستخلاص الله له مخلص. يبقى المخلص اسم فاعل، هو اللي قام بالفعل، والمخلص اسم مفعول وقع عليه من الله الفضل. ازاي يبقى من عباد الله المخلصين ويهم بها هم زنا؟ ينفع؟ كام نص يثبت البراءة والسلامة والفهم السقيم؟ يسيب كل النصوص دي ويمشي يقول لك ما ربنا قال هم بها. طب اذا كنت انت البعيد حمار في اللغة نعمل لك ايه؟ سامحوني بسجلوا الكلام ده، خد ربنا يستر علينا وطالب فضايات ويقول لك الشيخ بيشتم، الله يستر عليه. انه من عباد المخلصين. ها؟ وبعدين في الوقت القاتل، لو جزها تأخر ثواني كانت لا تحمد العواقب. طالع جاري على الباب وهي مقفلة الأبواب وشايلة المفاتيح، ربنا يقول واستبق الباب. يعني استبق الباب، استبقوا، طلبوا السبق، السن والتاء لما تدخل على الفعل تاني طلبوا. واستبق الباب يعني ده بيجري وهي بتجري وراه، وكل وكلاهما يجري على ايه؟ ناحية الباب، هو عايز يهرب وهي عايزة تجيبه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، كان هو أسرع، مش طيله راح تسحبه من هدوم وراه وهو بيجري، جابت الهدوم نصين من وراه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. اللحظة اللي وصل فيها الباب جوزها كان واقف على الباب سمع الصوت فتح شاف المشهد، شاف المشهد، امرأته في كامل زينتها وبتجرى سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف هدوم مقطوع من ورا. اي رجل يشوف المشهد ده يدين مين؟ لكن يتمكنه ده سيدة القاص. اول ما شافها بدأت هي جعلت من نفسها ملك وحاكم وقاضي، وهي سيدة القاص غير تحكم براحتها وبحريتها، حد يمنعها؟ فهي الخصم وهي الحكم، وهي ايه؟ قالت، شوف يعني شوف رغم المعاصي والفجور وتدي تعليمات، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ طب أراد بأهلك وهو خلاك تلبسي أحلى لبس؟ هو اللي قال لك البس يعني خلع كل حاجة كده؟ ها؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ بتدي التعليمات، يتسجنه يتعذبه. طب الراجل روح فيه؟ تعليمات الولي هي الحكومة، ها؟ إلا أن يسجن أو عذاب. وخلي بالنا دي هو ليه بس من سنة الله في مصر طول عمرنا، أسرع عقوبة عندنا في البلد تراب وزعب، الرجال يحكموا بالسجن والنسوان يحكموا بالسجن وكله شغال، ها؟ سوزان لما كانت حتزعلها قالوا أعرف فين تدي التعليمات بالسجن الكل بينفس، مش كده ليه؟ طيب خلاص وصلت الرسالة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. موقف عصيب، سيدنا يوسف اتهم في عرضه ومع مين؟ مع اللي ربته، مسألة صعبة جدا. طب مش عايز يفضحها لكن هيتهم، فاضطر يدافع. قال: هي راودتني عن نفسي، شكلها وهي تدوحي ان هي اللي عملت، هي راودتني عن نفسي، كان ممكن المشهد نفسه يدل بعلها، لكن الرجل التعبان يبرر دايما لمراته حتى لو غلطان، ما اكتفاش بهذا القدر، طلب شاهد. هنا النص: أنطق الله طفلا في المهد بيرضع، وده واحد من الستة اللي تكلموا في المهد، قال له الحجة، يقول تعالى: وشهد شاهد من أهلها، قريب الولي، وأنطقه رب البرية، قال: إن كان قميصه، وخلي بالك رغم أنه طفل الأدب عنده عالي جدا، بدأ بها هي لأن سيدة قصر، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين. يبقى بدأ بالحجة اللي تبرأ الملكة، وضحت؟ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يبقى اللي دلهم على دليل البراءة أو اللي دان مين؟ الطفل. أليس هذا الطفل وشهادته نصر من الله لعبده المؤمن يوسف؟ كم نصر؟ كم شكل؟ كل ده ألم نصر. يقول تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر، بس ساعتها نطق الطوس التيس قال يوسف. طب يوسف ذنبه ايه؟ لكن شعر ان يوسف احرص عليه من زوجته وأأمن عنده من أنساه، فبدأ به النصيحة. ونصيحته ليوسف عشان يستر عليه عرضه، قال يوسف أعرض عن هذا، اوعى تتكلم في الموضوع ده قدام حد أبدا، حفاظا على بيتي. يبقى من الأأمن عنده؟ فبدأ به النصيحة، يوسف أعرض عن هذا، بصلها واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبقى أيقن بخطأ ما قنش؟ خلصت. أليس إظهار الحق في حق يوسف بعد الاتهام القاتل اللي هي قالته، أليس هذا نصر؟ ها؟ كم نصر؟ ده احنا لسه أخونا في قصة صغيرة، ما طلعناش بره لسه. نصر آخر، امرأة العزيز تسكت، الرجل اكتشف الموضوع وعرف انها غلطانة والأمر أصبح جلي، سكتت؟ ما سكتتش، لسه قلبها بيغلي. الخبر اتسرب بس مش في سيدنا يوسف، أي خادم في القصر وصل الخبر. المهم الخبر وصل لمين؟ لنسوان الوزراء والأمر، لأن واحدة بس تعرف الخبر هيلف الجمهورية، وده طبيعة النسوان عندنا في مصر من زمان. تقول لها يا أم فلان هقول لك سر، بس اوعى تقولي على اللي حد. تلف البلد كلها تقول لكل واحدة هقول لك سر، اوعى تقولي على حد. السر وصل البلد كلها ولسه عندها سر. المرض ده عندنا قديم وجديد، نسأل الله العفو والعافية. وبعض الرجال يبتلوا بهذا المرض زي النسوان، ما عرفش يكتب سر، تليفون بيبلغ على طول. قال سلفنا: صدور الأحرار قبور الأسرار. الحر إذا أطلع الله على سر أماته في قلبه حتى يلقى ربه. وضحت قاعدة تحفظوها: صدور الأحرار قبور الأسرار. الشاهد الخبر وصل للنسوان، كلهم بدأ يغمزوا يلمزوا في امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد قاتل عشق والهانة، إن لنراها في إيه؟ في ضلال مبين. سمعت الكلمتين وصلها الخبر والكلام اللي قالوه، عملت فيهم عملة بس عملة محترمة، فأرسلت إليهم، جابتهم واحدة واحدة وأعددت لهن متكأ. عملت إيه؟ عملت ترابيزة بس على شغل بقى قصور، كلام ده مش بتاع الناس الغلابة الطبلية والقعدة على الحصيرة، انسان طيبين. ده عاملة سفرة، ومش سفرة زي بتاعتنا بيضاوية ولا لا لا، ده السفرة عندها شكل عارف يوه، زي بتاعة قاعة الاجتماعات بتاع جماعة الكبار دول، كبار في نظرهم. اللهم اجعلنا في أعيننا صغارة وفي أعين الناس كبارة. ها؟ عاملة حرف يو سفرة، والنسوان قاعدين في الجانب كلها، وسيدنا يوسف دخلته بالأكل يمشي في النص يوزع الأكل يمين وشمال. أعتدت لهن، آتت كل واحدة منهن سكين، أعتد لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين، فاكهة وتفاح وبرتقال وأشر. اللحظة اللي دخل في سيدنا يوسف دخل طعام، طبعا هي تعلم من جمال يوسف اللي النساء ما شافوهوش، قال تخرج عليهن، اطلع انت وزع الاكل. كل اللي قرب منها اهدي تقطع ايدها بالسكينه مش دريانه، واللي بعدها واللي بعدها. شوف العبارة، فلما رأينا أكبرنا كل بلة فتح بقه تهمخه قطع إيده، أكبرنه وقطعن أيديهن. أول ما فاقوا والدماء تسيل يعلمنا الكلام ده بإيه؟ قلنا ما هذا بشرة، ده مش بني آدم، لا لا ده حاجة تانية. مال إيه؟ إن هذا إلا ملك كريم، ملك ملك. فإن رأى نساء علية القوم في مصر زوجات الوزراء والأمراء ورجال الأعمال كلهن رأينا يوسف ملك، يبقى مرات العزيز تعمل إيه؟ فاخرت عليهن، قالت لهم تتلموا بقى، أنا حقي ده مش حقكم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيدهن وقلنا حاشا الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. أيوة واحدة تفتح بقها تاني، فذلكن الذي لمتنني فيه، بس لا وأنا حسيبه، والله ما حسيبه. ها؟ ولقد راودته عن نفسه، ودي أعظم شهادة. إذا كان الغلام شهد على ما لا يرى، استدل بالقطع التوب. امرأة العزيز هي الشهد الوحيد مع سيدنا يوسف، هي التي شهدت في هذا الموقف، قالت ولقد راودته، يبقى أقسمت وأكدت، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يبقى هم ولا استعصم؟ أقوى حجة سيقت قولة امرأة العزيز، الشهد الوحيد، قولها هذا واعترافها فيه متهم يعترف عن نفسه بسهولة وقدام مئات الناس، اعترافها نصر من الله له، وده نوع من النصر. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. أنا وراه الزمن طويل، ينفس يا يدخل طرة. طرة من زمان يا احنا بلد السجون طول عمرنا. حسن قبل ما يموت اخر من اخر اخبارها عمله يقول لك قررت الحكومه صرف 1,200,000,000 لبناء سجون جديده. الله يحفظه الحاج حافظ سلامه، كنت عنده في السويس بخطب خطبه هناك، قال يا اخواننا ابشروا حسن مبارك بني لكم سجون هيسجن فيها الشعب المصري كله. امبارح كنت في المينا قعدت اتفرج على السجن الجديد كان لسه بيعملوه ولم يكتمل قبل الثوره، وقف المباني الحمد لله. قلت ده كان ناوي علينا نية، ايه ده عامل سجون تقضي شعب مصر كله؟ الحمد لله اللي ربنا سجن. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. سيدنا يوسف لما احس بالغدر في كلمات المراه لم يملك إلا اللجوء إلى ربي، قال رب السجن أحب إلي ما يدعون إليه. إذا كان حل مشكلتي في السجن فمرحبا بالسجن. واحد يتمنى السجن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي يوسف لو سأل ربه غير هذا لكان. طب بدل ما تسأل طرب زعبل اطلب حاجة تاني، وده نبي مستجاب الدعوة لكن لله دره. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى طلب من ربنا صرف كيدهن؟ لا، لما يتحقق الطلب يبقى نصر مش نصر. يقول تعالى فاستجاب له رب، يبقى استجاب الدعواته وتحقيق ما ينقذه نصر مش نصر. كم شكل النصر؟ خلي بالنا ده احنا شكلنا الليله كلها ناخدها في قصه سيدنا يوسف، مش هندخل على بدر ولا غيرها. اوه ده احنا سرحنا، سامحوني. طيب خلاص نكتفي قصة سيدنا يوسف الليلة. الموضوع خطير يا ابني، ما ينفعش، ده قصة بدر لوحدها عايزة تفصيل، هنشرح من خلالها سورة الأنفال كلها. فالشاهد يقول تعالى: فاستجاب له ربه، وهذا نصر، فصرف عنه كيدهن. صرف كيدهن أيضا نصر، إنه هو السميع العليم. صرف كيدهن بإيه؟ سابوا فترة، لكن العملية بقت ورطة. كل الرجالة الوزراء والأمراء زوجاتهم دخلوا في القصة، فبقيتش مشكلة امرأة العزيز، ده بقيت مشكلة نسوان البلد، الملأ كل العصابة كلها، كل اللي حول الرئيس، يعني استثني الملك بس اللي ما تلطش في الموضوع، لكن الباقي كله أصابه الأذى. ولذا يقول تعالى: ثم بدا لهم. لمين؟ لعلية القوم كلهم، الأمراء والوزراء ورجال الأعمال اللي زوجتهم كانوا في الموضوع. ثم أخوانا تفيد العطف مع التراخي، يعني مش في ساعتها اتخذ القرار، ده قعدوا يفكروا شهور نعمل ايه في نسواننا، الحل ايه، والرجاله كلهم يقعدوا مع بعض يتشاوروا، طب اعمل ايه، مراتي القطعه ايه، ولو انا مراتي طب انا اعمل ايه، والتاني يقول انا اعمل ايه، والكل مبلل مش عارف حل. بعد دراسه شهور اتخذوا قرار واحد كلهم، قالوا الحل الوحيد نخلص من يوسف، نحطه في السجن، ده الحل، يعني نسوانكم وقع، علاج الوقعان ده والمرض بالتداوي ولا بسجن يوسف؟ لكن الشيطان سول لهم انه هو ده مصدر الفتنة، وطول ما يوسف بره مش هيعرفوا يحكموا نسوانهم، يبقى هم رجالة. سلم يا رب، سلم يا رب، استر علينا وعلى ولانا، ربنا يستر خلنا. يقول تعالى: ثم بدا لهم، ظهر لهم، يا سلام، وصلوا المعلومة خطيرة، الحل الوحيد سجن يوسف رغم براءته. لذا قلت تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. اللي شافوه ده مش آية، ده آيات كلها تدل على أن هذا عبد مؤمن، ونصر الله لا محالة له واقع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى لما تلاقي مؤمن من نوعية دي، يبقى جايله النصر، جايله ولا لا؟ تنازع معاه تبقى البعيد حمار، ما بتفهمش، مش مع مؤمن في معية رب، اخواني مش مع مؤمن. لذلك احنا في الآيات اللي شرحناها في رمضان، لما ربنا ذكر الجهاد، قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يعقلون لا يفقهون. ليه؟ اللي يواجه مؤمن ويظن أنه هينتصر عليه يبقى البعيد بيفهم، الآية نفت الفهم عنه، نفت عنه زرة فهم. ما ينفعش إخواننا، يبقى عبد في معية الله مخلوق يجرؤ يواجهه، لأن النصر الله معه لا معنا. وضحت؟ عشان كل واحد يحترم نفسه، ولما يتعامل مع المؤمن يحسب للمعاملة معه 1000 حساب، 1000 حساب، لأن لو حسبا عليك ولا دع عليك في ساعة صفاء من قلبه بينه وبين ربه لا تحمد نتيجة استجابة دعوته عليك. فخلي بالنا، سيدنا عمر بن عزيز يوم والي الخلافة كان مرعوب موت من دي، أول قرار أو من أوائل قرار اتخذها عزل ولا أفريقيا، سألوه ليه؟ قال: لأنه يأكل أموال يتم ظلما، فلو أن مظلوما دعا ربه فاستجيبت دعوته فحل العقاب بالأمة، كيف ندفع عقاب الله إن نزل بنا؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز الورع الواعي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين. ما كان ممكن تحط في سجن انفراد بقيت عمره، لكن ربنا عايز يخفف عنه، بعت له 2 مساجين، مش 2 عاديين، لا، ده الاثنين شغالين مع الملك، الخباز بتاعه والساق بتاعه، مش مع وزير الداخلية، مع الملك شخصيا. ها؟ يقول تعالى: ودخل معه السجن فتيان. اثنين شباب زي الفل. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل خبزا تأكل الطير منه فوق رأسي. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. عرفوا منين هم المحسنين؟ اللحظات اللي جلسوها معاه إخواننا رأوا في أخلاقي المحسن محسن، مع أي معاملة بسيطة سيظهر إحسانه. ظهور إحسانه للشباب المساجين اللي معاه، أليس هذا نصر من الله؟ كن رب العباد يظهر إحسانه، الشباب يثق فيه ويأتمنه على رؤياهم ويقدروه ويقدسوه ويعظموه وتكون هذه نظرتهم له، أليس هذا كله نصر من الله له؟ كل دسور من نصر الله. وكان حقا علينا إيه؟ نصر المؤمنين. قص رؤيتي. طب ده دخل السيف. عندها جاءه أعظم نصر، من أعظم دلائل النبوة المعجزة. أي نبي بيجي بمعجزة على مثلها يؤمن قومه. أين جاءت المعجزة؟ فطورة. خلاص قعد في السجن وراهم إيه؟ من الأسبوع لأسبوع يستنوا الزيارة اللي جاي. إخواننا المساجين يعرفوا هذا. ها؟ فقه السجون. جت فترة كان كل شهر، وفترة كل أسبوع لما حسنوا المعاملة، وفترة كانت كل 12 سنة. يعني أذكر إخوة لنا الله يلا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخ كان معنا ظل 12 سنة لم يرى أهله. 12 سنة ساب بنته 6 سنوات، أول زيارة لها كان عمرها 18 سنة. فالبنت ما شاء الله بقت عروسة ومنقبة ودخل له في الزيارة، فسبقت أمها إليه لما رأته، تقول هذا بابا، جت جري عليه فلقى واحدة منقبة لا يعرفها، دخل عليه وتحضنه، جري اوعى كده يا ولية أنا ما أعرف كيشي. قالت له: أنا بنتك يا بابا. بكى الجميع، بكى الجميع. الشاهد بلاش الهم، يلا إن الله وإنا إليه راجعون. اللي جالس في السجن بينتظر الزيارة، جالسين منتظرين الزيارة، وسيدنا يوسف ينبئهم بالغيب. أليس الإنباء بالغيب معجزة على مثلها يؤمن الناس؟ بعد ما قص الرؤية قال لهم: خلاص من النهاردة بقى أعرفكم من يوسف، أعرفكم إيه دعوة يوسف، إيه رسالة يوسف في الأرض، اللي أوحي إليه بها فين؟ بدأت من البئر، ونضجت في بيت العزيز، واستوت في السجن. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يبقى ده نصر مش نصر، ده أبو النصر وجد النصر وخال النصر وعم النصر. نجي المعجزة دي نصر بس، كل سنة طيبين. ها؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب هو عصرهم؟ ده تركهم طفل، لكن كونه يحفظ كل ما في الرسالة وهو طفل، ويبقى في صدره ثابتا عليه مستمسكا به، أليس هذا من الله نصر؟ يبقى تربية الأب في السن الأولى كان لها أثر رهيب لأنها تربية نبي ابن نبي ابن نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا أنا وأباء وأجداد العيلة كلها وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أخذ يعلم دعوته، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عبارة واحدة جمع فيها الدين كله، لولا ضيق الوقت لشرحناها، هتأتي على القرآن من أوله لآخره. عبارة واحدة وضحت، كن يؤتى جوامع الكلم، نصر مش نصر. لو حد ما كان يعرف يطلع العبارة دي ده احنا بنتهت، فأي طلب نعرف نكتبه من تو. لكنه يوسف، لكنه نصر الله لمن آمن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بس لا يا صاحبي السجن، أول بقى وتأويل مش تأويل عادي، كن التأويل يأتي على وفق ما يرى، أليس هذا نصر وتوفيق؟ قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يبقى الساق هيطلع براءه يروح الملك تاني، هيرجع وظيفته تاني، مش هيطلع براءه بس، لا هيرجع وظيفته تاني، ها؟ وأما الآخر الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يتعدي فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص خلص التأويل. لكن موقف بسيط جدا قد يضعف فيه إيمان العبد، حتى المعية تقل، حتى النص يفتر. سيدة مريم لما سألها سيدنا زكريا وهي شابة لم تنجب، وتمسك قطفا من العنب في وقت ما فيهوش عنب أبدا في بلد الشام، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يعني نزل لها عنب من السماء وهي راهبة في دير بعيد عن الناس في غير وقت العنب. أيوه، لحظة ما حملت ودخلت الأسباب المادية أمامها قالت كلمة خطيرة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ما ننزلهاش عنب. ناداها من تحتها ألا تحزني، لسه فيه إيمان، نصر الله جاي بس مش بنفس القوة. يبقى على حسب قوة الإيمان على حسب نزول النصر في كل موقف، ها؟ لذا ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، تحت منك نهر اشربي منه، وهز إليك بجذع النخل، مش هنزل لك عنب، لا قوم اشتغلي. بس حتى برضو الشغل لا تزال معية الرب قائمة مع المؤمن. طب هتهز جذع النخلة واحدة والدة ما فيهاش نفس، لو هزت جذع النخلة هتعرف تنزل حاجة؟ يبقى لسه المعية قائمة هي، بس بنفس الدرجة مش بنفس الدرجة الأولى. هز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لكن الأولى وهي قاعدة في مكانها العلم نازل من غير جهد. يستوي النصر ده مع النصر ده؟ يبقى حتى النفس نفسه درجات على حسب حال العبد من الإيمان، قوة إيمان أو ضعف. وضحت؟ سيدنا يوسف في الموقف ده قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، هتسيرتي بس عند الملك يمكن يعرف أن في عبد مسجون بدون تهمة، وصل خبر للملك بس. يبقى كل اللي تطلع عليه ايه؟ ان يمكن الملك يكون سبب في الافراج. ربنا يقول ايه؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى مين؟ اللي سيدنا يوسف وصاه، نساه يجيب سيرة سيدنا يوسف عند الملك 7 سنين، فلبث في السجن 7 سنين. خلي بالنا حتة كده، سيدنا يوسف لما وقع خلاص القضية دي ما عادت تخطر له ببال تاني، ان يفكر في السبب في لحظة وينسى المسبب. لكن بعد ما عاش في معية ربه 7 سنين سجن، 7 سنين، طب ال7 سنين كان يعمل ايه؟ يا سلام، كملت فيها النبوة ونزلت فيها الرسالة وأعمل فيها الدعوة لغاية ما أسلم المساجين والحراس، وتحول السجن في مصر لدولة إيمان في بلد كافر. لو كان حاول يعمل الكلام ده بره كانوا هيسيبوه في قرية في عشة، لكن سابوه فطور. فبدأت دولة الإيمان ونبتته من فين؟ يبقى دخول السجن كان نصر مش نصر، حتى استمرار 7 سنين كان نصر. وضحت؟ يبقى نفهم مفيش شيء يقدره الله لعبده المؤمن إلا والخير فيه له. نصر، وبعدين حب يخرجه، خرجه بإيه؟ برؤية، برؤية، والله برؤية، بس المرة دي شافها الملك، فمش هو اللي يدور على الملك، لا، ربنا يكره الملك يدور عليه. شاف رؤية، إني يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤية تعبرون. إيه اللي شفته سيدي؟ قال لهم إني أرى 7 بقرات شمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. ردوا قالوا إيه؟ قالوا أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل أعلام أحلام بعالمين. يعني شعب مصر كله كان جاهل في التأويل، كان حد يعرف حاجة؟ وصيف الملك لما شاف المشهد ولقى الكل بلاطة قال له لا لا لا، أنا بقى هجيب لك التأويل، لأن أنا شفت واحد بأول في مصر كلها. مين؟ قال له أرسلون بس، ابعتون على طرق وخلوهم يدخلون بس، أرسلون ابعتون هناك يوسف أيها الصديق. نده بإيه؟ مش صدق بس يا الصديق، دي أعلى مراتب الصدق والتصديق الاثنين. يوسف أيها الصديق أفتنا، وأخص الرؤية، قص الرؤية، قال له تأويلها هو تزرعون أول الرؤية، الشاهد تأويل للرؤية وإقناع الملك بالتأويل نصر. ما كان ممكن أولها والملك ما يقتنعش يبقى البعيد حمار. إقناع الملك بالتأويل نصر، قبول الملك لأن يفرج عن يوسف نصر. ما بعتش الوصيف ده، بعت رسول من عنده، رجل مخابرات الأول، قال طلع يوسف براء فرج. فلما جاءه الرسول جاء له إيه؟ يبشره بإفراج، واحد مسجون 7 سنين بدون تهمة ويجي له إفراج، إفراج يعمل إيه؟ لو أي واحد مكانه هيجري جري. سيدنا يوسف أبدا، لأن 7 سنين الدعوة وإنشاء بيئة إيمانية وإنشاء دولة إيمان داخل السجن، يسيب جو الإيمان ده ويطلع يواجه الكفر بره، أيهما أنفع له؟ فكان النتيجة أعطته قوة إيمانية عجيبة. قال للرسول إيه؟ ارجع إلى ربك، وروح الملك ثاني، واحد كبير المخابرات جاي لك يقول لك إفراج، تقول له روح الملك ثاني واسأله، ده أنت مسجون، أنت إيه يعني هتنتهي تعليمات الملك؟ اسأله، يسأل الملك، حد يسأل الملك، لكن قوة إيمانه ويقينه بربه أعطته هذه القوة. لو أي أحد مكانه استحالة كان يقول الكلام ده. اشكر للملك، بوس للملك، بوس لرأس الملك، بوس لجزمة الملك، أبدا. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الله، يعني أنت مش عايز تحاكم مرات العزيز بس، ده عايز يحاكم نسوان الوزراء والأمراء كلهم، نسوان البلد. لك الله يا نبي يوسف، يعني مش عايز تطلع إلا متحاكم نسوان البلد؟ مين اللي هيقبل الكلام ده؟ لكن الأمل في الكريم باقي، والأمل في الكريم عالي. وصول إيمانه ويقينه بالله لهذه المرحلة وثباته عليه، أليس هذا نصر؟ وأبو النصر كمان الملك رجل ما عرفش حاجة عن القصة دي كلها، فلما جت له المعلومة قال لها شوفوا لنا النسوان، هاتوا النسوان، شوف ايه القصة دي. تخيل الملك لما يكتشف معلومة في بلده، 7 سنين ما عرفش حاجة والوزارة كلها كتم عليه، يبقى دي وزارة ايه؟ تنفع وزارة؟ ولما نسوان الوزارة كلهم واقعين في الحق للحد ده، تبقى دي وزارة؟ الخبر نفسه شوقوا راح جايبهم بالوحدة وحقق مع الكل وحقق رغبة يوسف. أليس التحقيق معهن نفسه نصر سيدنا يوسف؟ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يبقى أخذ الحقيقة من فين؟ من فم يوسف. أخذه للحقيقة ويقينه بأنها الحقيقة نصر سيدنا يوسف، وإن لم يصرح بها النصر الأشد. النسوان كلهن اعترف، قلنا حاشا لله، قلنا. تخيل لما اللي يبرأ سيدنا يوسف آلاف النساء، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه سوء، لا من سوء. لو قالوا ما علمنا عليه سوء يبقى ما غلطش الغلطة اللي هو بيتكلم عليها دي، بس لا من سوء، يعني أي نوع من الخطأ ما حصلش منه أبدا. ما علمنا عليه من سوء، من دي كلها بركة. أهل اللغة يقولك من زائدة، في القرآن استحالة يا أخوانا يبقى في حرف واحد زائد. الحرف هنا ليس زائد، بل كما قال علماء القرآن قالوا الحرف مزيد، زيد لمزيد معنى، فلو غابت من ما تم المعنى. ما علمنا عليه من سوء. طب ده النسوان كله، واللي تكفلت بكبر الأمر نطقت، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، اكتشف خلاص ظهر، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. تاني مرة تشهد وإنه من الصادقين، لا لمن الصادقين، الواو قسم، والله إنه لمن الصادقين، وإن توكيد، القسم توكيد وإن توكيد، لمن الصادقين التوكيد رقم 3. فأقسمت وأكدت بكل المؤكدات ببراءة وصدقه. يبقى بعد كده حد يتهمه؟ وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. توبتها وصدقها في تبرئته، أليس هذا عين النصر ليوسف؟ الملك اكتشف إن الأمة كلها ما فيهاش أمين إلا يوسف، ظهور هذه الحقيقة للملك أليس أعظم نصر للنبي الله يوسف؟ عشان كده ما قالش إفراج، قال لا لا لا، قال هاتوا لي يوسف، مش تطلعوا إفراج روح بيتهم أبدا، بيتهم فين؟ ده هو غريب وعايش في بيته وزير الداخلية، ولو طلع من بيته وزير الداخلية يبقى فين؟ هيبقى في الشارع، يعني إفراج مش هيلاقي له مكان. لكن أبى الرحمن إلا أن يتم عليه نصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقولهم إيه؟ وقال الملك ائتوني به، ائتوني به، مش عشان براءة ولا إفراج، لا، أستخلصه لنفسي، ده هيبقى أقرب مخلوق إلي في مصر، ده فوق الوزارة وفوق الإمارة وفوق الدنيا بحالها. ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه شاف سيدنا يوسف وإحسان يوسف وأخلاق يوسف وجمال يوسف، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت فوق الكل وأمانتك فوق الكل ومكانتك فوق الكل، إنك اليوم لدينا. الله، ده كان لو خرج إفراد مش هيلاقي بيت، يبقى ملك وتحت الملك مباشرة. إنك اليوم لدينا مكان أمين. قال له لا لا لا خلاص، أنا طلب بسيط جدا. قال له إيه؟ قال له أنا عايز أحل أزمة مصر، اديني وزارة المالية أضبط لك الإيرادات والمصروفات ونحافظ على البلد في وقت الأزمة والسبع السن العجاف. يا الله يا عم، بيقولك إنك اليوم لدينا مكين أمين، تقول وزارة المالية؟ قال له أبدا، تاخد المالية الخزانة ورئاسة الوزارة. فأصبح وزير الداخلية في إيه؟ تحته. مين بقى عبد مين ومين سيد مين؟ أليس هذا عين النصر والتمكين؟ هنتكلم في إيه إخوانا تاني؟ احنا سرحنا بمعاد عدة بأكثر من وقتكم، ها؟ لكن الصورة مليانة لسه. لا هنكمل فين يا ابني؟ هنخلص قبل الفجر. ما نعرف القصة مشوقة جدا وموضوعاتها خطيرة والناس في غفلة. الشاهد أن الله مكن ليوسف وصار رئيس الوزارة وزير الخزانة، ويسوق الله الجفاف على بلاد الشام. النصر ليوسف، ما عرفش أهله فين، هم اللي يقولوا. وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، ما حدش يتصور له يوسف أبدا، ولا يخطر لهم ببال، ولا يخطر ببال، وهم له منكرون من ده وعرفهم بالواحد. أليس مجيئهم نصر؟ أليس احتياجهم له نصر؟ الله، طب وعارف الأخبار والأسرار جابها من فين؟ لما يقول لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، طب عارف فين اللي مأخ من أبيهم؟ لكن ربنا يعمي بصيرتهم وينور بصيرته، يبقى نصر ليه في المرتين ولا مش نصر؟ قلت طب خلاص هنجيبهولك، سنراود عنه أباه قدامه، اعترفوا سنراود عنها بقى، وإن لفاعلون، هننفذ اللي انت طلبته هننفذهولك. ويحتل حيلة، ايوه بنيامين، وقال لفتيان اللي شغلنا عنده في وزارة المالية اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، بيقول ايش يهمهم، اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، يمكن يجوا تاني، يمكن يجوا تاني، ويجوا تاني ويجيب أخوهم. مجيء أخوه لي أليس هذا نصر؟ وذلك أول ما شافه قال إني أنا أخوك، بيني وبينك في السر كده، فلا تبتئس بما كان معلوم. سيبك من أي حاجة عملت في السك، لأن عارف أعمل في إيه، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، هنخلصك. ها؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. مين اللي جاب له الفكرة؟ بلوغه الرشد في التصرف مع أخواته نصر، ما كان ممكن يكتشف الحدوتة، لا، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ربنا يقول إيه؟ كذلك كدنا ليوسف. يبقى من لك كيده له مش كيده به، أليس عين النصر؟ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نصر مش نصر، نرفع درجات من نشاء. رفع درجاته نصر مش نصر، وفوق كل ذي علم عليم. نصر مش نصر، خلي بال إخواته قعدوا تعللوا إن له أبا شيخ كبير، ألا معاذ الله أن نأخذ إلا ما جاء متاعنا عنده. رجع بالسلامة مش راح لأبوه منع من الكيل، عملوا الهيصة وحدث ما حدث للنبي يعقوب. لكن النبي يعقوب مؤمن، فزع إلى ربه حتى أعياه الحزن على ولديه، لم يفقده صوابه، فلم يسأل أحدا غير ربي. لكن مع شدة البكاء بين يدي الله والخوف منه والأمل في لطفه ابيضت عينهم الحزن. أولاد يقولوا لا يعني لا تبقى انت تتهلك، هتموت، هيجرالك تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. رد معلم نبي مرسل، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تثبيته نصر سيدنا يعقوب مش نصر، نصر يفتح عليه بفكرة بعد هذا النصر والثبات. ها قال يا بني لا تيأسوا، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. من يوسف ده غايب بقاله سنين، لسه بتفكر في يوسف؟ لسه بتفكر في يوسف؟ ده لحظة ما قالوا له خلاص ابنك التاني راح، قال لهم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، مش بنيامين لوحده. الأمل في الله ما انقطع، ثباته واتصال أمله بربه. تثبيت ولا مش تثبيت؟ خلي بالنا أخواننا، نصر وتثبيت لنبي يعقوب ونبي الله يوسف، وبعدين جم صاغرين في المرة الثانية. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. مش هم دول اللي ادوه برجليهم هو بينزل البير؟ هم ولا غيرهم؟ مجيئهم صاغرين متذللين متمسكنين مدين أيديهم ليوسف، أليس عين النصر ليوسف؟ ساعتها قال لهم الحقيقة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ شتيمة دم شتيمة؟ لهم أنتم جاهلة جاهلة. حد قدر يفتح بقه؟ طب لو كان قال الكلمة دي زمان كان قطع رقبته. أليس إعطائه وإتاحة الفرصة أن يقول الحقيقة التي في نفسه بلا مواربة نصر ولا مش نصر؟ قالوا أئنك أنت يوسف؟ اوعى تكون أنت يوسف، شكلك أنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. يبقى كل ده كان إيه؟ نصر منه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى مؤمن تقي صابر محسن عشان يصل لهذا كله، نصر مش نصر. إخواته العصمة يبكوا ويعيطوا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إقرارهم بالحقيقة واعترافهم بالجريمة نصر مش نصر، وعفو عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، نصر مش نصر. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. في قميص بيشفي؟ إن ربنا يعطيه هذه المعجزات لهذا الحد، إن يجعل ريحة عرقه تذهب مرض أبيه في عينيه. ريحة العرق، عرق يوسف اللي سيدنا يعقوب ألفها وأحبها منه طفلا. ارجع له بعد كم سنة يا أخوانا، ده القميص رجع لسيدنا يعقوب بعد 40 سنة من ذهب يوسف. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أليست هذه نبوءة بغيب؟ الإنباء بالغيب، إذا نصر مش نصر. وأتوني بأهلكم أجمعين، ما تقولوش أنتوا لوحدكم، لا لا، هاتوا العيلة كلها، الصغير والكبير والرجال والنسوان. وجاءوا، دخل سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أي نصر بعد هذا النصر؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. طلع من 11 كوكب؟ إخواته والشمس والقمر، أبوه وأمه. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. نصر مش نصر؟ كم نصر عددناه؟ 10 إياب. اضرب في 10. وضحت؟ سيدنا يوسف يختم هذا المشهد كله يقول وقد أحسن بي، يعني كل ما وقع لي من صور النصر كان محض إحسان من الواحد الديان. أحسن بي، يعني إلقاؤه في البئر كان إحسان؟ كان إحسان. استعباده وبيعه بثمن بخس كان إحسان؟ كان إحسان. دخوله طرى أبو زعبل كان إحسان؟ كان إحسان. يبقى المؤمن فيه موقف يقف فيه يتخلى الكريم عنه بنصره، عشان كده قال وكان إيه؟ حقا علينا، ما قالش علي، قال علي، علينا بناء العظمة، فمن أعظم من العظيم؟ وكان حقا علينا إيه؟ قال النصر نوعه إيه؟ شكله إيه؟ ولا فتحها؟ خلصت. ده احنا عددنا كم نوع من النصر؟ ما تعدش. ها؟ وآخر ما ختم به نبي الله يوسف قال لا لا لا، إن ربي لطيف لما يشاء. اوعوا تفكروا في حاجة تاني، كل اللي تم ده جرى بلطف لطيف، فكل ما يجري في كون الله بمشيئة من الله كلها لطف، وبعلم الله وبحكمة الله. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وضحت؟ يبقى لما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين في قصة سيدنا يوسف طلعنا كم نوع من النصر؟ وضحت؟ دي في قصة واحدة. لما ناخد قصص القرآني هتطلع لك أشكال من النصر وألوان لا تحصى. فلما نسمع وكان حقا علينا نصر المؤمنين نحصرها في المواقع الحربية بس، كل سنة طيبين. خلاص أكتفي بهذا، الساعة 9:15 خلاص. تفضل هندعو. الله يكرمك، لو صبرت قليلا لحققنا لك ما تمنيت، وده من نصر ان شاء الله. اللهم لا يا ابني بدر، عايز لها محاضره خاصه ونتكلم في الاحداث. انا كنت ناوي اتكلم في الاحداث بتاعتنا وصور النصر فيها، لكن هروح فين دلوقتي؟ الساعه 9:15. اسال الله تعالى أن يجعلنا أهلا لنصره. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك. اللهم اجعلنا أمة المسلمين أهلا للتمكين في أرضك، اللهم أنزل علينا من رحماتك، اللهم أغث أمتنا وأمة المسلمين، اللهم احفظ لبلدنا مصر هذه أمنها وسائر بلد المسلمين، اللهم أمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء برحمة منك أرحم الراحمين، اللهم أذن لشرعك أن يسود بيننا، اللهم أذن لعدلك أن يسود بيننا، اللهم أذن لحدودك أن تقام بيننا، اللهم أذن لشريعتك أن تقوم بيننا، اللهم أذن لشريعتك أن تقام بيننا، اللهم مكن لنا والمسلمين في أرضك بدينك، ومكن لدينك إله الحق في الأرض بنا، اللهم اجمع على الحق كلمة عبادك الموحدين، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم اجعلنا أهلا لتحرير الأقصى الأسير وسائر أرض المسلمين من دنس الكفار المشركين، مكننا إلهنا من ذلك، يسر لنا ذلك، ارزقنا الصلاة في الأقصى محررا قبل الرحيل إليك برحمة منك بنظرة منك، انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لا تعذب أمة المسلمين بمعاصينا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم نجنا من الفتن ومن أهل الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم من أرادنا وأهل مصر والمسلمين والمسلمات بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فانتقم منه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرتك عليه، عليك باليهود ومن ولاهم، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقاتلوا أولياءك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، أهلكم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلكم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اشف صدورنا أمة المسلمين من الكافرين والظالمين، اللهم أذهب عنا أمة المسلمين ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله، ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان، احقن دماء المسلمين، ذوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، عليك بمن آذانا، لا تخيب فيك رجاءنا، عليك بمن آذانا، عليك بكل من حاول أن يضيع علينا ثورتنا ونصرنا، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، ندرأ بك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل دائرتك عليهم، عمهم عنا، كف أذاهم عنا، كف شرورهم عنا، اللهم أمنا يا أرحم الراحمين، أمنا على أنفسنا، أمنا على أهلينا، أمنا على دمائنا، على ديننا، أمنا على عقولنا، أمنا على أموالنا، أمنا على ديارنا، أمنا في أهلينا، ارحم ضعفنا، فرج كربنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظ أعراضنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم أتم علينا نصرك، اللهم ثبتنا عليه وثبته علينا، اللهم ثبتنا عليه، اللهم مكننا من المزيد من النصر، اللهم مكننا من المزيد من النصر، اللهم اقهر فسدة الخلق، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، رباه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمة منك أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.